ولما كانت الحلقة 32 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تستأنف الرواية وتنهي له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن كل ما له بداية لا بد أن تكون له نهاية، وأن دولة الفرد ساعة ودولة الجماعة حتى قيام الساعة، وكما أن الحية لا تلد إلا حية، فقد صار السكسك بدرون سيرة أبيه السكسك حمدون، ولله في خلقه شؤون. وكان بدرون بعد أن خلف أباه حمدون يظن أنه قد هادن القدر وأنه أصاب عصفورين بحجر، فهو قد نال السكسكة ودانت له المملكة، ولا بد أن يظفر بسحر بعد أن أبعد حبيبها هجر، وأرسله في الحديد والقيود إلى الملك قعود حتى لا يعود. ولكن العذراء وقفت أمام نزواته كالقمة الشماء، وعجز عنها بدرون كما عجز أبوه حمدون، فجن جنونه وزادت شجونه، وكلما مرت الأيام اشتعل في قلبه الوجد وبرح به الهيام، فصمم على الظفر بها أو الانتقام، وانطلق إلى جناحها يجري ودمه يفور ويغلي حتى وصل إليها ودخل عليها. مين؟ سحر. بدرون؟ وبعدين؟ ولا قبلين، ما تتعبش نفسك، كان والدك أشطر منك. أنت كنت بتكرهي والدي عشان راجل عجوز مش زيي. انت زي والدك ووالدك زيك، ونهاية والدك هتكون نهايتك. انت مش عاوزة تعقلي يعني؟ بس خليك بعيد عني. بعدين هتندمي يا سحر. فين هاجر؟ هاجر انا مرضتش اقتله عشان خاطرك، انا بعته للملك قعود بس عشان ابعده عنك. وهو انت لما تبعده عني هيبعد عني؟ ده ساكن في قلبي، ده هو العين والنني وجمالك اللي فتني. بقولك خليك بعيد عني. سحر ابعد عني. لازم تفهمي ان انا مش زي والدي، انت زي القشاية في يدي، أنا أقدر أسحقك، أنا هقتلك وأشرب من دمك. اقتلني اقتلني، اقطعه من لحمي. تعالي هنا. اوعى سيبني يا مجرمة. أنت بترتكب جريمة وتقولي مجرمة؟ مش هتفلفصي مني. نجدة. مفيش حد هينجدك ولا حد هيخلصك. النجدة النجدة النجدة. مولانا السكسك، مولاي السكسك، ارجع يا وكوك. يا مولانا اللي... بقولك ارجع دلوقتي يا وكوك. يا مولانا الحق نفسك، الثورة عامت ضدك. ربنا يهد ملكك، ربنا يقرب نهايتك. انت يا وكوك مين اللي قالك؟ دي الدنيا مقلوبة برة، ما انتش سامع الثورة؟ فين العساكر؟ فين الجيوش؟ ده الجيش هو اللي قام والشعب وراه سير زي البركان. انزل يا جبان انده للفرسان. يا مولانا الفرسان هي اللي بتهاجم القصر، ما انت سامع؟ دول قربوا علينا، انا ههرب انا يا مولانا. مولانا السكسك ايه اللي عندك؟ قوم انجو بنفسك، انت مستنى اما يطيروا رقابة جلالتك. ومين اللي بيقودهم؟ مين؟ القائد سيلون اللي كان مسجون. مولانا مولانا قوم قوم. هم خلاص حوطونا ولا ايه؟ دول بيحرقوا القصر باللي فيه. انا حلح اهرب انا. على كل حال في ممر سري لنا، تعال هنا. اوعى سيبني سيبني. تعالوا شيلوا سحر معايا. اياك احنا ننفد يا مولايا. سيبها سيبها يا مولانا، الثوار قربوا علينا. يوم يا سحر استنى يا جبان، اقف واجه شعبك وشوف نهاية ظلمك. سحر سحر خالتي هنون، انت مستنية ايه؟ النار هتاكل القصر باللي فيه. والله ايه باللي في قلبي؟ مين اللي يطفيه؟ تعالي النار. يا شيخ منازل، يا شيخ منازل، يا ده الشيخ مجاهد. عملت ايه يا شيخ مجاهد؟ السكسك بدرون ما ماتش تحت الانهار زي ما كنا فاهمين. ها؟ امال راح فين؟ احنا شلنا انهار القصر طوبه طوبه ما لقيناهش في وسط الجثث المقطوبه. ما دام ما لقيتوش تحت الانقاض يبقى ضروري خرج من البلاد. يا شيخ بلازل يا شيخ بلازل يا شيخ سينور. ايه اللي وراك يا همام؟ اخبار مش تمام. السكسك بدرون ظهر فين؟ في بلاد الملك قعود. في بلاد الملك قعود. والملك قعود والملك نحسين اجتمعوا معاه هما الاثنين وبعتوا لنا العساكر والجنود. فين؟ زمانهم قربوا على الحدود. والملك قعود والملك نحسين يحاربونا ليه؟ عاوزين مننا ايه؟ ما هم رخرين خايفين اذا كان الملك قعود ولا الملك نحسين. احنا حرين في بلادنا، مالهم هم ومالنا؟ هم مش خايفين مننا، احنا بعيد عنهم. طب ايه اللي زعلوا؟ خايفين من شعوبهم، لو انتصرت ثورتنا شعوبهم هتعمل زي عملتنا، وعشان كده جايين يضربونا هنا في بلادنا وارضنا. يعني ايه المطلوب مننا؟ مطلوب مننا ما نصرش على الظلم اللي هنا، احسن شعوبهم تصور زينا. وده يرضي ربنا؟ على كل حال احنا مش لوحدنا. فين النجاب؟ انا هنا. السيف بتاعي ده تاخده معاك علامة ودليل وتروح تقدمه لفارس النيل. فارس النيل هو اللي هيقف معانا ويشتتهم، وعن حدودنا هيبعدهم. ده هيطلع الباله على جدتهم. لازم نعرف الاول اذا كان فارس النيل يقبل. من غير ما نسال دي قضيه واحده، ولازم يقفوا معانا في الشده وتجيلنا النجده. اذا كانوا مجرمين بيساعدوا بعض على الشر، احنا ما نوقفش جنب بعض على الخير. يلا يا نجاب معاك السيف، اتفضل سير. ده انا حطير. وانت مجاهد تخرج من هنا في الحال وتنادي الرجال للكفاح والنضال. يا ويلك يا قعود، يا ويلك يا نحسين، هنروح من امرنا. بس كلميني يا بنتي. انت اخرتيني يا خالتي، هاجر في سجون الملك قعود. انا لازم اروح بلاد الملك قعود بعد ما بعت العساكر على الحدود. خلاص أروح أحارب بويا اللي بيحاربهم. تحاربي؟ أنا بدافع عن شرفي وعرضي، أنا باخد طار أبويا وطار أمي وحبيبي اللي خطفوه مني. لكن تحاربي؟ أنا فارسة يا خالتي هنوم، أعرف الكر والفر والهجوم. هجر الفارس الشجاع النبيل هو اللي علمني الفروسية وركوب الخيل. سامع يا شيخ منازل، أنت ما بتتكلمش ليه؟ أنا سمعت كلامها وعرفت مرامها. سيبيها يا خالتي هنوم تعمل اللي يريحها. أصل هاجر في بلاد الملك قعود والعدو على الحدود. أنا هحط على وشي لسام واركب حصان وحارب مع الفرسان. تعال يا بنتي، فيه ملابس فارس عندي. تعال خليك انت يا خالتي هنوم. خدوني معاكو، وإن ما كنتش أقدر أحارب حساعد اللي بيحارب. ربنا هو المساعد. أنا الحصان بتاعي تعب مني، إذا كانت شهامتك تسمح لك أروح أغير حصاني وارجع لك. روح يا فارس غير حصانك. اقتله اقتله يا فارس. اقتل عدوك. أبدا، دول مش أعدائنا، دول ويانا. إذا كان هو بيحاربونا عدوهم وعدونا، هو اللي سلطهم علينا. هو يعني الفارس ده لو كان قدر لك مش كان قضى عليك؟ أيها الفارس المنصار ده رجع تاني هو. أنت جيت يا جبان؟ حدك يا فارس الفرسان، أنا لي معاك حديث وكلام. أيها الفارس الملثم تكلم. أنت كنت تقدر تقتلني لما الحصان تعب مني، إيه اللي خلاك تسيبني؟ اللي خلاني أسيبك إنك أنت مش عدوي، أنت مظلوم زيي. أمال مين عدوك؟ عدوك وعدوي هو اللي بعتك علشان تحاربني وقتلك وتقتلني، مع إنه ظلمك وظلمني. تقدر تقول لي انت بتدافع عن ايه؟ ايها الفارس الملخم تقدم. يا بنود الملك قعود، يا بنود الملك نحسين، احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا بنقاوم ارادة شعب، احنا بنحارب اخص حرب. الموت للملك قعود، الموت للملك نحسين. لازم نتقدم بصفوفنا ونسلم سيوفنا. خلي سيوفكم في ايديكم يا شجعان، احنا محتاجين لسيوفكم نقدم بيها اعدائنا واعدائكم. نلجأ لكم ونعيش في بلادكم. وايه اللي يخليكم تسيبوا بلادكم؟ انتوا ترجعوا تاني وتقضوا على اعدائكم. يا بلاد الملك قعود، يا بلاد الملك نحسين. موت للخونة المجرمين. انتظروا انتظروا، في فرسان جايين، اهجموا عليهم. استنوا استنوا الأول لما نشوف دول مين. فيه فارس منهم جاي علينا. يا فرسان الملك قعود، سيوف والسور. يا فرسان الملك نحسين، لا نحسن يوم ولا نحسين. انتوا رايحين فين؟ رايحين نحارب عدونا اللي بعتنا نحارب شعب مظلوم زينا. احنا كنا جايين عشان نمنعكم، ما تحاربوش اخوانكم. خلاص الشعب قام، انتهى الملك نحسين وانتهى الملك قعود. تبقى زالت ما بيننا الحدود الى بلاد الملك قعود. اغمدوا سيوفكم يا فرسان، اليوم يوم الشعوب، يوم انتصار الجنوب. انت مين ايها الفارس الملثم؟ هاجر سحر. الشعب اعتصم. وهكذا دالت دولة السكاسكة والملوك الزعالكة، والتقى الحبيبان وصفى لهما الزمان، وعاش في الثبات والنبات حتى أخلفوا صبيانا وبنات، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 32 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.